نزه ونفس أعماله وأوجب على نفسه الكريمة أنه يطيب الطائعين ويعذب العاصين، عرفنا هذا؟ إذا قلنا لا يفسد القدرة على مجد ذنبه ما لا معنى، هذه شائبة اعتزال. ومنها اقرأ. ومنها أن ما لم يكن بأمره من غيره لم يحمد وصفه. ومنها أن ما لم يكن بأمره من غيره لم يحمد وصفه. ماشي بعدها. ومنها المبين لخلقه ما أرادهم له، يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى لابد أن يبينه، ليس هناك من أمر غامض في كتاب الله لم يوضح، ولا مما أمر الله به عباده لم يوضح. لما قال الحق قوله الحق أي الواضح البين لخلقه سبحانه. نعم. المبين وله معان، منها أنه بين لذوي العقول، أنه بين لذوي العقول، منها أنه بين لذوي العقول، ومنها أن الفضل يقع به، ومنها أن الفضل يقع به، ومنها أن التحقيق والتمييز إليه، ومنها أن الهداية به. أصل المبين من صفات الله سبحانه وتعالى، والإبانة معناها الإيضاح. الله سبحانه وتعالى مبين، لها معنيين: صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات التي قررها المؤلف رحمه الله أنه بين لخلقه، وضع البراهين والدلائل على وجوده سبحانه وتعالى، على وحدانيته في الألوهية والربوبية، لا يشركه في ملكه أحد، ولا يجوز أن يشرك في عبادته أحد، فذلك بين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما وضع من دلائله في المخلوقات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا واضح. وبين مبين يعني صفة فعلية تتعدى إلى المخلوقين، أي أنه أبان لخلقه ما أراده له، إما معرفة من الله سبحانه وتعالى، أو معرفة بأحكامه سبحانه وتعالى. ولذلك معنى قوله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي البلاغ البين الواضح الذي لا يكون فيه لبس. ولذلك لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما بلغ به أمته إلا وضحه له. واضح الكلام هذا؟ نعم. فقال إنه بين لذوي العقول، أن يعني الله واضح سبحانه وتعالى بالدلائل والبينات، وإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يراه أبدا في هذه الدنيا. ومنها أن الفضل يقع به، كل فضل في الدنيا إنما هو بالله سبحانه وتعالى. ومنها أن التحقيق والتمييز إليه، يعني يبين أبان الخير من الشر، وأبان الهدى من الضلال، فقال يرجع به إليه سبحانه وتعالى. نعم. الواحد وله معان، منها أنه لا يجوز عليه التبعيض، ولا يجوز عليه التشبيه، ولا يصح الخروج من ملكه، ولا حد لسلطانه. هذه معاني كلها صحيحة، لكن فيها قصور شديد. قل هو الله أحد الله الصمد، إن وصف سبحانه بالأحدية فلا يخطر، ما أظن خطر على أحد أن الله أن للكون خالقين، لا، كما يقول الشيخ الثاني يقول ما لا نظن هناك فرقة قائمة في الدنيا، يقول هناك خالقين متساويين، وإن كان فيه مجوس يقول أن في إله للشر وإله للخير، لكن يغلبون إله الشر الخير على الخير على الغير على الشر، أما بالتساوي لا يوجد. فلا يعرف طائفة معينة معروفة بالاسم أن هذه تقول أن في الدنيا إلهين، عرفنا كنا. إذا جاء إنسان قرر بكلام طويل وإسهاب كبير جدا، بعدما انتهى قرر أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق، هذه معلومة بالبداهة ومعلومة بالفطر ومرزوق ومرفوزة، لنفوس الناس حتى المشركين من قريش يعرفون ذلك أن الله هو المتفرد بالسلطان في هذه الأمور. لكن ليس المعنى الواحد، الواحد في ألوهيته سبحانه وتعالى، أي فيما يستحق من الإلهية، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، لأنه هو الواحد الذي يستحق أن يحمد ويستحق أن يعبد ويستحق أن يذل له ويستحق أن يخضع. الله هو سبحانه وتعالى الواحد المستحق لذلك. أما أن تقول أن الواحد ليس له شريك في الملك، ده صحيح، هذا مقرر صحيح، لكن ليست يعني إذا قرر الله سبحانه وتعالى أنه ليس له في الملك في الكون أحد شاركه في الخلق ولا في التكبير ولا في الرزق، هذه معلومات يقينيات يجب المؤمن أن يعتقدها، لكن من لوازم ذلك الاعتقاد أن يعرف إذا كان الله هو الرازق فلا يسأل الرزق من غيره. إذا علم أن الله هو الذي خلق الكون يعلم أن الله هو الذي يميت وهو الذي يحيي فلا يرجو غيره. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا كله بخلقه وهو وحده لا شريك له، يعلم أن الله هو الذي يستحق أن يخشى فلا يخشى غيره، ويستحق أن يرجى فلا يرجى غيره، ويستحق أن يؤمل فلا يؤمل غيره. لا بد من هذه المعاني في النفوس، إن هذا هو المعنى، هو الذي جاءت به الرسل وهو الذي نزل به الكتاب والذي جاهد المؤمنون الكفار عليه. أما قضية أن تعلم أن الله لا شريك له في الملك، هذه معلومة مركوزة في الفطر، هذه مركوزة يعرفها كل الناس. عرفنا هذا يا أخوان؟ طيب. لا يجوز عليه التبعيض، هذه من بقايا المتكلمين. ولا يجوز عليه التشبيه، ده صحيح. ايش معنى التبعيض؟ قصد التبعيض عن الانسان يفصل يده عن ساقه عن رأسه عن شعره عن ظهره، فاراد ان ينزه الله عن ذلك، واضح ده؟ لكن هذا حين تنزيه شبهته اول، تشبهت ان الله كالمخلوق، ثم تقول لا يبعض، نقول الله لا يركب ولا يبعض، صحيح، لكن ليست هي المقصودة، ان ذاته ليست كذات المخلوقين، ولا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا نعلم كنها ذاته، فليس هو المراد بذلك، وان كان معناه صحيح. ولا يجوز عليه التشبيه، ذا صحيح، لان الله قرر ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يصح لأحد أن يشبه الله بخلقه، لا يجوز أبدا، لا يقول كعين كعين ولا يقول يد كيد، فلا يجوز. ولا صح الخروج من ملكه، ولا حد لسلطانه. نعم. الماجد وله معان، منها الارتفاع والعلو على المبالغة، ومنها التقريب على حسب المشيئة، ومنها الاختصاص بالولاية والتولية. طيب. المعنى هذه صحيح، هي الماجد من المجيد، لكن صيغة مبالغة. الماجد شرحنا، المجيد شرحنا لفظة المجيد عرفناها، ثم قال الماجد، قال الارتفاع والعلو على المبالغة، أعلى من كل شيء وأرفع من كل شيء سبحانه وتعالى. التقريب على حسب المشيئة، إما أن يقرب هو من عباده أو يقرب عباده إليه، إما هو يقرب من عباده أو يقرب عباده إليه. عرفتم؟ إذا سجد العبد أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟ ساجد. بل هو ساجد. قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون قريبا سميعا مجيبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما ورد في الحديث. سبحان ربي العظيم، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم. نعم. الصمد، سبحان الله العظيم. الصمد وله معاني، منها أنه لا يتجزأ، لا يتجزأ في الوهم، لأن الله صمد. المفسرون أصحاب غيره فسروه بمعاني، من معانيه احدى معانيه هو الاصح انه ما يصمد اليه الخلائق، يعني يتوجهون اليه كلهم يرجونه وكلهم يطلبون منه، ما يصمد اليه الناس فيه، ما يصمد الصمد هو الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم، الله هو الذي يصمد يصمد يتجني إليه الناس في الحوائج. كل الناس محتاجون إلى شيء، المريض وذو السقام وصاحب الحاجة، واللي عنده ولد واللي عنده بنت واللي عنده دار واللي عنده قلة البضاعة والمهموم، لا يخلو أحد من البشر من حاجة. واللي يرجو الجنة والذي يخاف من النار والذي يخشى العذاب أليس كذلك؟ فكلهم يتوجهون إلى الصمد وهو المحتاج إليه في جميع الأمور. هذا المعنى جليل وهو واضح، واضح كذا؟ الصمد الآخر في اللغة الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له كالعمود هذا اللي أمامك، يقول صمد عمود صمد لا جوف له، إحدى المعاني هذا المعنى. فالمؤلف رحمه الله بدأ بالمعنى الثاني، قال الذي لا يتجزأ في الوهم، يعني في الخيال قد بعضه تمشي. فمنها ومنها أن الكون والأحوال منه تطلب، الكون والأحوال هذا تعبير في الصلاة عند المتكلمين. الكون يعنون به المحسوسات، ما يطلب الإنسان من مال وما يطلب الإنسان كذا، والأحوال التغيرات التي تطرا على الإنسان من صحة ومرض ورفعة وانحطاط، عرفنا كذا، وضعف وقوة، هذه معنى ذلك. يطلب منه هذه الأحوال والكون من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها الأول سبحانه وتعالى، الأول وله معاني، منها أنه لم يزل، ومنها أنه لا يكافئ على النعمة والبلية، لا يكافئ على النعمة والبلية ولا يسبق بالفعل. هذين معنيين ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأول، قال الأول الذي ليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، عرفنا؟ هذا المعنى وصح المعاني. وهو لذلك المتكلمون تركوه وأخذوا لفظة القديم، تركوا هذا المعنى وقالوا أن الله قديم، جعلوا أخص أوصاف الله القدم. إذا كان كتب يقول القديم القديم، لكن الأول بمعناه الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، ما سبق الله في الأزل ولا سبق الله في الوجود ولا سبق الله في الأولية، عرفنا؟ هذا أحد معنى، هذا صح المعاني. أما أنه لم يزل قد تكون من لوازم الأولية، لكن الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. والله سبحانه لا يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، ها؟ يعني إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. الآخر ومعناه الدائم، فإنه يستحيل عليه العدم. أنا لا إله إلا الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا آووا إلى فراشهم، دارك أن تنام فقل هذا، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. الظاهر ومعناه أنه يصح إدراكه بالأدلة على القطع واليقين، أحد اللوازم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظهور يعني البيان والوضوح، ظهر الهلال أي رأيته، فهو ظاهر للعيان يعني كلهم يرونه ما حشك، تقول هذا المعنى ظاهر، فسر لي معنى الشجاعة، أقول لك الشجاعة ظاهرة، معناها ظاهر ما تخفى على أحد، واضح أنا؟ إن الظهور معناها البيان والوضوح في الرؤية وفي المعنى، في الحس وفي المعنى، واضح؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى هو الظاهر يعني ظهر على مخلوقاته فلا يعلوه شيء، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ظهر فلان أي بدأ منكشف للناس، عرفنا؟ أما ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصح إدراكه بالأدلة على القطع واليقين صحيح، يعني من تدبر في مخلوقات الله تعالى وصل إلى القطع واليقين أن الله هو الموجد لهذه المخلوقات. إذا ظهر إذا ثبت أن الله موجود وهو الذي أوجد، فظهوره بسبب اطلاعك على هذه الأدلة. أراد أن يقول هذا الكلام لكن طويل، زي ما تقول مثلا وين أذني كنت حيطة من ورد من هكذا كذا مسيح مكان قريب، لكن الظاهر ليس فوقك شيء، هو أوضح من هذا. نعم، الباطن ومعناه أنه لا يدرك باللمس والشم والذوق وأنه يقف على الخفيات. لا يدرك باللمس والشم والذوق، هذا معنى ليس هو المراد بالباطن، معنى بعيد معنى متكلمين غير صحيح. جماعة الكتاب ذا في فائدة عظيمة، فوائد عظيمة جدا مرت علينا ستمر علينا، وهذه إحدى فوائد هذا الدرس أننا نذكر هذه المعاني غير الصحيحة، قد تمر عليكم في كتب كثيرة ما تعرفون وجه الصحة فيها، فاغتنموا هذه الفرصة. عرفتم ولا ما عرفتم؟ كثير من المعاني هذه يقرأها الإنسان ولا يدري وجه الصواب فيها، لكن بينا لكم هذه إحدى فوائد هذا الدرس أن تعرفوا أن هذا المعنى صح أو لم يصح، فإذا قلنا أنه غير صحيح لا نقول ذلك اعتباطا، لكن هذا المعنى صحيح أو غير صحيح ليس يعني قولنا ذلك دون دليل، ما يجوز هذا، لا بد من دليل، لا بد من بيان. إذا أبطلنا قولا نبين سبب بطلان هذا القول، ما وجه هذا البطلان، ولا ما نقول بس باطل كذا وثينا به، عرفنا هذا كلام؟ إذا قال الباطن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، ولذلك بمعنى القرب والدنو، البطون بمعنى القرب والدنو، قريب من معنى القرب والدنو، فالله قريب من أقرب من أحدنا من عنق دابتنا، الله قريب سبحانه وتعالى ودان من عبد من عباده سبحانه وتعالى. إذا قلت أن الله قريب قد يستبعدها من يستبعد هذا الوصف، لأنه يخطر على باله أن الله قريب بذاته، ليس ذلك المعنى، هذا ما خطر على ذهن الصحابة ولا على ذهن كذا، لأن الله كما قلنا أنه علي أعلى، أعلى من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، عرفنا هذا؟ إذا قلت أنه قريب مجيب أن يسمع ويجيب دعوة الداعي، هو قريب بعلمه وقريب بقدرته وقريب بعزته، ما تقول بذاته، عرفنا الكلام ده أخوان؟ الباطن معناه أنه لا يدرك باللمس والشم والذوق، معنى ما خطر على بال هذا قول متكلم، أنه يقف على الخفيات لا صحيح، إنه من كان أبطن الأمور وأقرب الأمور ما تخفى عليه شيء، ولذلك كل ما كان الإنسان أقرب منك إلى كل ما كان الإنسان قريب منك أقرب منك من غيره كان أعلم بخفيات الأمور يعني مما تعمله أنت من غيره، ولذلك الزوجة تعرف من أمور زوجها أكثر ما عرفها غيرها، والأب يعرف من أمور ابنه أكثر ما عرفه غيره، هذا معروف. إذا كان الله سبحانه وتعالى دان قريب من خلقه باطن ليس دونه شيء، فمعنى أنه لا تخفى عليه شيء، فأنه يعني لا يخفى عليه شيء، واضح هذا الكلام؟ نعم. المتعالي الكبير المتعال سبحانه ربي العظيم، نعم. المتعالي وله معاني، أحدها أنه تعالى على أي يطاق، والثاني أنه تعالى عن الزوال بالذات والصفة، والثالث أنه تعالى عن الحاجة. كلمة يطاق دي ما رسمع لها، لا معنى لها، لا معنى لها، لأنه تعالى عن أن يوصف، صلحوها، بس ما تقولوا فقط عن أن يوصف بغير صفاته المعروفة، بغير صفاته الحسنى، عن أن يوصف بغير صفاته الحسنى، عن أن يوصف بغير صفاته الحسنى، ما في إيش الطاقة هذه؟ ما في إيمان. هذا في تحديث. أيوة. الثاني، والثاني أنه تعالى عن الزوال بالذات والصفة. ماشي. والثالث أنه تعالى عن الحاجة. هو الكبير المتعالي، الكبير المتعالي، قراءتين، المتعالي بالياء والمتعالي دون ياء، هو المتعالي على خلقه بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، يبقى خذ من العلوم، وفسرنا معنى العلوم فيما سبق. ها؟ نعم. الغني وله معاني، منها أنه لا يتعلق بالقدرة ولا يحتاج إلى دعامة أو علاقة، يعني الغني بذاته. الغنى في المخلوقين ليس نابع من ذواته، إما بكسب أو تجارة أو إرث أو هبة أو ما إلى ذلك، إلا الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، ما أحد أغناه. لذلك قال هو لا يتعلق بالقدرة، يعني ما أحد أعطاه شيء قدر عليه أن يمنحه شيء سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى دعامة وعلاقة. لذلك بعض الناس قد لا يكون الغنى معه في المال، لكن عنده غنى في من يدعمه ويعطيه أو يثق فيه، كنائب الرئيس مثلا يقول أنفق فيما عندك، أنفق اعتمادا على كذا. لكن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، ليس غناه من أحد أبدا. يعني يخلق فيرزق، فلا تفنى خزائنه. في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته، فأعطيت كل واحد مسألة، كل واحد سألني قدر الدنيا وغيره، وأعطيت كل واحد ما سأله، قال الله سبحانه وتعالى لن ينقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط معروف، الإبرة، إذا دخلت البحر إيش تدخل البحر؟ شيء. إذا كان الإنس والجن من أول خلق الله إلى أن تفنى الدنيا اجتمعوا كلهم على صعيد واحد، إيش ليه قال على صعيد واحد؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي قال على صعيد واحد، لما يجيك 10 أنفار كل واحد يجيك بعد سنة يسألك سؤال تعطيه، يتوفر لك مبلغ، لكن تجتمعوا سويا وسألوا لك مبلغ عظيم وما مستسر عندي الآن. عرفنا هذا؟ إذا كل المجتمع على صعيد واحد وسألوه كل واحد مسألة فأعطاهم الله سؤلهم، هل ينقص من ملك الله شيئا؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته. اللهم يا غني أغننا بفضلك عما سواك وبحلالك عن حرامك. نعم. لا يتعلق يعني بقدرة أحد، يعني بقدرة أحد، أنه لا يتوهم حدوث شيء لا يصح منه بما له من الصفات من غير توقف على استحداد حكم. غني في ملك، غني في ذاته. نعم. النور نقب عليها، نقب على هذا الصفة لما إشاء قرب. أسأل الله التوفيق والهداية وأن ينفعنا بما علمنا يرزقنا علما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سألك أمس يوم قلت يغسل رجليه اسمعنا مستويين، الجواب اللي قلتك عليه غلط، قررناه في الدرس، قلنا في الدرس